بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع غفر الله لهم: والدليل على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بقاء ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية، وأن موت النبي صلى الله عليه وسلم موتا جسمانيا، والرد على أهل الباطل. قال رحمه الله: والدليل على وفاته صلى الله عليه وسلم وأنه مات وأتاه اليقين من ربه ونال حظه الذي يناله البشر، قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والآيات على وفاته صلى الله عليه وسلم معلومة، والوجود والحس والإجماع الذي هو كالشمس على أنها توفي شيء معلوم معروف. أما ما جاء به فهو باق وجسمه جاءه الموت، من الدليل إنك ميت يعني ستموت، فمات كما أخبر الله إنك ميت. نعم هو حي في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء المذكورة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأما الحياة الجثمانية فلا، فمات صلى الله عليه وسلم وغسل وكفن وصلي عليه ودفن بضريحه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، ولم يقل أحد إنه لم يمت إلا المبتدعة الخارجين عن الكتاب والسنة، فإنهم قالوا ذلك استنادا إلى أصل فاسد، فأنكروا موته مخافة أن ينتقض عليهم. وإلا فمعلوم موته صلى الله عليه وسلم كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهذا من العلم المعلوم المتواتر المشهور المستفيض عند الناس، يعلمه العام والخاص أنه صلى الله عليه وسلم توفي وأنه ميت وليس حيا في قبره حياة جثمانية. أي حياة جثمانية يعني ليس حيا بجسمه، يعني ولو قلنا أنه حي في جسمه معناها أنه فيه طعن في جميع الصحابة، كيف يدفن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي عليه الصلاة والسلام؟ لكن لما مات دفنه بعد موته. نعم. وتقدم لك أنه في البرزخ حي حياة برزخية لا جسمانية، فإنه حاشاه أن يكون حيا ثم مع ذلك أنه في ضريح وعليه مما عليه من الأضرحة، بل مات صلى الله عليه وسلم وهذه الحياة البرزخية التي هي أكمل مما في قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فوق. يعني في السماء رزقهم يأتيهم يعني يرزقون من السماء، وحياتهم حياة ليست كحياة الآخرين، حياة الشهداء الله عز وجل جعل أرواحهم في حواصل خضر، يعني أرواحهم معلقة كأنها على الطيور تسرح في الجنة تذهب وتأتي، وحياة المسلم أكمل من هذه. نعم، يعني حياة الشهداء ليست بأجسادهم الآن، لا، وإنما أرواحهم نعم ينعمون بها. نعم. له من هذه الحياة أكملها وأعلاها، أما الذي مثل حياتنا هذه يأكل ويشرب ويمشي وكذا فلا، فإنه قد توفي وجرت عليه سنة الله من الوفاة لقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، وغير ذلك من الآيات. ثم الذين قالوا فهم قالوا حي على قسمين: قسم يحسبون أن الموت نقص، وهم ما دروا أن اللوازم البشرية آتية على البرية، وهذا ليس نقصا بل كمال. وأما الذين يقولون إنه حي وهم القسم الآخر، فهم ناس قالوا بقول باطن في النبوات خشية الإخلال بتلك الأصول، فضلوا وتركوا الكتاب، فلم يسعهم على أصولهم إلا أنه حي الحياة الجثمانية، فردوا النصوص والمحسوس والمعقول. أي نعم، من أصولهم أن نعبد النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي، قل له ميت، فيبطل من بطلان عبادته لأنه بشر ومات عليه الصلاة والسلام. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.